عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا التلفزيون هنا شغال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع اليوم إن شاء الله شرح هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل، ومنها العلي الأعلى المتعال، بعد أن انتهينا من الكبير المتكبر الأكبر العظيم، فما زلنا في بيان هذه الأسماء المتصلة والدالة على العلو لله عز وجل بهذه المعاني بما فيها من الإثبات والنفي. العلي الأعلى إثبات العلو، المتعال التنزيه، علو التعالي هو علو التنزيه، والمتعال هذا الاسم في كتاب الله عز وجل والذي ورد في سورة الرعد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فضل. فالمتعال من أسماء الله ومن أسماء العلو، يفيد التنزيه. العلي الأعلى لا يفيدان الإثبات. أما الإثبات والتنزيه لا نمل من ذكر هذه القضية، لأنها أساسية جدا في الدين وفي العقيدة. برضو بنكرر المرة بقى إيه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص فيها الإثبات الصمد والباقي نفي. آية الكرسي إثبات ونفي، إثبات ونفي، إثبات ونفي. الإثبات المجمل والنفي المجمل، ما اصطفى الله لملائكة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. كذلك هنا في الأسماء اللي هو العلي الأعلى، دي أثبات العلو لله عز وجل بأنواعه الأربعة. المتعال التنزيه، فيتعالى عن السوء، يتعالى عن، والتعالي ده جاء في القرآن حوالي 14 مرة. يعني ممكن نضرب مثالين ثلاثة عن التعالي. يعني شوف يبقى التعالي تنزيه، العلي الأعلى إثبات، وأيضا ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، يقابله إيه؟ ولله المثل الأعلى، الإثبات. وهكذا قضية الإثبات والنفي أو الإثبات والتنزيه قضية أساسية جدا لا نمل منها، لا نمل منها أبدا لأنها أساسية جدا. عايز تجمل سبحان الله وبحمده، طبعا وطبعا والتفصيل موجود يعني القدرة، عكسها إيه التنزيه إيه؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كذلك العلم لا يضل ربي ولا ينسى، وهكذا لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهكذا. يبقى دائما النفي والإثبات ده هام جدا. ففي الأسماء هنا العلو المتعال ده خاص بالتنزيه، ولذلك أقرن بالكبير مرة. ليه؟ الكبير عز وجل منزه عن أي شيء يشين الكبرياء، فهو الكبير في تعاليه، المتعال في كبريائه عز وجل. تعال ناخد أمثلة كده من التعالي في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى. هذا ظن وحسبان إيه باطل، إن مفيش بعث ومفيش قيامة، فتعالى الله، الله تعالى عن ذلك الظن وذلك الحسبان الذي حسبتموه وهو باطل، فتعالى الله. لماذا بقى؟ لماذا تعالى؟ تعالى الله الملك الحق. الملك أخص خصائصه كما قلنا الأمر والنهي. طب في ناس كتير بقدر الله مش هيتبعوا الامتثال الأمر ولا هيجتنبوا النهي، طب الحل معهم ايه؟ يبقى الملك أمره كده أهينت وأهملت وازدريت ومفيش حساب. ده الله تعالى عن ذا الملك عز وجل. الكلام ده مع ملوك الدنيا كما قال ملوك أونطة، ملوك في شينك، ملوك منظر، ملوك شرفيين، إنما الملك الحق عز وجل يتعالى عن ذلك. يبقى لابد يكون فيه إيه؟ بعث وحساب. فتعالى الله الملك الحق عن ذلك الظن وذلك الحسبان. فحسبتوا إيه؟ حسبتوا إزاي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. مثال آخر في سورة الإسراء: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هم كانوا يقولوا إيه؟ يقولون إيه؟ آلهة، معه آلهة، يقولون يشفعون عنده بغير إذنه، يقولون يقربونهم إليه بغير إذنه. خلي بالك، قل هذا الذي كانوا يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التعالي هنا عن إيه؟ عن أنواع الشرك دي. الله عز وجل العلي الأعلى يشفع عنده مخلوق بغير إذنه، كيف يكون هذا؟ يبقى شوف التعالي هنا. وفي قوله تعالى: تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي الذكر: تباركت وتعاليت. لكن هم 14 مرة في القرآن مسألة التعالي، يا تعالي إيه مثلا في سورة المؤمنون أيضا تجد التعالي بعد قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يبقى المتعال هنا يتعالى عن كل الذي قاله المشركون والمعطلون والمجرمون، وعلوا كبيرا. في المقابل بقى الإثبات والعلي والأعلى كما بيناه فيما مضى. هنبين بقى الآن المثل الأعلى نستكمله. بدأناه في الحلقة الماضية وورد ثلاث مرات، مرتان بالإثبات ومرة بالتنزيل. فأما الإثبات في سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، شرحناه. طب وفي سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والإعادة تبقى أهون، يبقى خد خبرة، ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا الإثبات. فين النفي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يبقى هو لازم يكون الأعلى. واحد فيش حد في مستواه، يبقى لازم يكون هو أعلى منهم. يبقى النفي التنزيه هنا بيثبت المقابل، يثبت الكمال المقابل. ليس كمثله شيء، بقى دائما هو الأعلى. طب إذا كان هو الأعلى يبقى مفيش حد زيه، يبقى ليس كمثله شيء. وده مسألة الإثبات والتنزيه في القرآن كله وفي الدين. المثل الأعلى بقى لماذا قيل إنه مثل؟ احنا شرحنا ده سابقا، لكن بس عشان يبقى الموضوع المثل الأعلى ده مكتمل. أولا، مهما تصورنا ومهما حاولنا ودرسنا لن نحيط بالله علما، ولن يحيط مخلوق، وإن علا ولو كان جبريل عليه السلام، لن يحيط مخلوق بالله علما. طب إيه الحل؟ ما احنا عايزين نتعرف على ربنا، عايزين نعرف صفات ربنا، وعايزين ندركها على حقيقتها من غير أن نحيط بها علما. طب نعمل ايه؟ نقول لك مثال: النعيم في الجنة هل له نظائر في الدنيا؟ لا، الأسماء بس. ليس في الدنيا مما الآخرة إلا الأسماء بس. عسل في الجنة عسل، وهنا عسل، بس العسل احنا بنعرفه هنا ايه؟ اللي بيخرج من النحلة والعسل. إنما في الجنة وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى. طب هل ده فيه هنا زي العسل ده؟ زي ده أبدا، ده الاسم بس. يبقى امتنع النظير لما عند الله في جناته في الدنيا، لكن هل منعنا هذا من تصور النعيم الذي عند الله وأن نرجوه وأن نتنافس فيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلا، لم يمنعنا، برغم ايه؟ انعدام النظير في الدنيا. وكذلك ولله المثل الاعلى، الله عز وجل وصفه لا يمكن ان يحاط به علما. اما ممكن نقول ايه؟ نقول مثل، وله المثل الاعلى، يعني ندرس مثلا قدرة الله عز وجل، نستدل، نعلم أن قدرة الله عالية، ثم نستدل فهي أعلى، ثم نستدل فهي أعلى، ثم تتسع المدارك والمعارف وآلات العلوم الحديثة فهو أعلى، وهكذا. أدي المثل الأعلى، يسمى مثل. بس مهما أدركنا هذا مثل، مهما أحطنا بالمعلومات والمعارف الحديثة مثل فقط. إنما جمال الله على حقيقته، قدرة الله على حقيقتها، عزة الله على ده، لا نحيط بالله علما. يعني عدم النظير ده مش معناه ان احنا ايه؟ نحرم من معرفة اسماء الله تعالى وصفاته. عشان كده سمي المثل الاعلى، وله المثل الاعلى. عايز يعني تنتهي عند قصة المثل الاعلى من ناحية الوصف الاعلى لله سبحانه وتعالى، بس سمي المثل عشان كده. اختر مثلا رجلا قويا جدا، اقوى رجل في العالم، وتصور ان كل الناس في الارض لهم نفس قوة الرجل ده اللي هو اقوى رجل في العالم، ثم تصور ان قوة الناس دي كلها اجتمعت في رجل اخر، يبقى قوته قد ايه ده؟ ده لا يتصور اصلا. ومع ذلك هو في قوة الله لا يعدل شيئا يذكر. ليه؟ هو ده المثل الاعلى. مهما تصورت واعلى اعلى اعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المثل الاعلى هنا وهكذا جميع الاسماء وجميع الصفات. يبقى له المثل الايه؟ الاعلى. هل السلف قالوا عن المثل الاعلى هو الوصف الاعلى الذي لله عز وجل فقط؟ لا. منهم من قال انه ما في قلوب عباد الله في الارض والسماوات ما في قلوبهم من المعرفة لله عز وجل. ده المثل الأعلى أيضا. طب يعني اللي جوايا أنا معرفة عن الله سبحانه وتعالى مستقر في داخلي إيه؟ أن الله رحمن رحيم، وأنه غفور، وأنه عفو، وأنه عزيز جبار متكبر، وأنه سبوح قدوس، وأنه العزيز الرحيم، وأنه العزيز الغفار، وأنه وهكذا وهكذا بقى في أسماء الله مستقر. طيب المستقر جوه ده، ده برضه بيسمى المثل الأعلى، ده من كلام السلف. فهو المثل الأعلى ليه؟ فهو المثل الأعلى هو الوصف الأعلى اللي هيستقر عندنا أقل بكتير حسب معلوماتي. واحد يعلم أكثر مني، يبقى المثل عند الأعلى عنده أعلى من المثل الأعلى اللي عندي. كل واحد عنده مستوى من المثل الأعلى تحصل المعرفة اللي جواه، والوصف الثابت لله أصلا له المثل الأعلى كما بيناه في الشرح الأول. إنما الحيبة في قلبك بقى مستقر فيه هو إيه؟ كم تعرف عن القدرة، كم تعرف عن الجمال، كم تعرف عن العزة، كم تعرف عن الرحمة والمغفرة. يبقى اللي جواك ده برضه المثل الأعلى. طب المثل الأعلى بالنسبة للي هو ثابت لله في نفس الأمر اللي هو الوصف الأعلى وسمي مثل عشان يبقى إيه؟ لأنه ولا يحطون به علما. طب في القلب يسمى مثل أعلى ليه؟ وده اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مثل أعلى كمعرفة بالله عز وجل. طب أنا اللي جوانا ده يسمى مثل أعلى، للسلف سموه كده ليه؟ لماذا سموه بهذه التقال مثل أعلى؟ ما في قلوب عباده من معرفته وزوده ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات إليه وهكذا. هذا الإيمان كله. والإيمان في عند الرجل ده غير عند الرجل ده، عند المرأة دي غير الولد ده غير البنت دي. كل واحد إيه عنده مستوى معين من هذا المثل الأعلى. بس يسمى ليه المثل الأعلى في قلب الإنسان وهو درجته إيه؟ قليلة بالنسبة لواحد تاني وهكذا. والكل ليقل عن ايه؟ المثل الاعلى الذي هو الوصف الاعلى لله عز وجل. لان الانسان اي شيء في الدنيا بيرد على قلبه ده له صوره ذهنيه، له صوره. حتى النبي عليه الصلاه والسلام ما مثله في قلبك؟ انت متصور النبي عليه الصلاه والسلام موصوف بكذا كذا، اخلاقه كذا كذا. الصوره اللي بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام عندك جوه في القلب هي الصوره الذهنيه، ما هي الصوره فوتوغرافيا، ده صورة ذهنية في القلب جوه، دي اسمها المثال العلمي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت حقا فالمثال يطابق المعلوم، ولو كانت حقا. فالمثل العلمي اللي عندك اللي هو الصورة الذهنية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام غير المثل العلمي اللي عندي، غير عند التالت عند الرابع. كذلك القرآن، ما علمك عن القرآن؟ المثل اللي عن القرآن اللي هو المثال العلمي للقرآن أو الصورة الذهنية للقرآن عند ده غير ده غير ده غير ده. طب اللي عن ربنا بقى سبحانه وتعالى، هيبقى الأعلى ده أبدا في القلب. شو المثل الأعلى فين؟ في قلبك. بيختلف عن ده عن ده، لكن في قلبك أنت بيختلف عن جميع الأمثلة العلمية لكل المخلوقات اللي ترد على بالك. هو له المثل الأعلى، هو في نفسه طبعا الأعلى ومثله الأعلى، لكن في قلب الإنسان برضه هو الأعلى من كل ما في قلب الإنسان. طب ليه؟ ده فطر على ذلك. الله خير أم يشركون؟ وطريقة قياس الأولى لأن الله أفضل، الكل يقر بأن الله أفضل وأخير وأعظم وأجمل، الكل يقر اللي هو بيسمى قياس الأولى. وذلك لما بنيجي نثبت لله الكمالات ثلاث طرق. أول حاجة إن الفعل وأفعال الله زي ما أنت شايف تستلزم الحياة والقدرة والسمع والبصر والعلم والإحاطة، يبقى أنت أثبتت الكمالات لله عن طريق الأفعال اللي أنت شايفها. نمرة اتنين، دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على الإيه؟ على المؤثر. أما عادوا فاستكبروا في الأرض وقالوا بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طب هو أشد منهم قوة ليه؟ لأن هو الذي خلقهم، هو اللي ادالهم العضلات، هو اللي ادالهم الأسباب، هو اللي ادالهم الأسلحة، هو اللي ادالهم الصحة بالكامل، كل شيء، كل قوة هو الذي خلقها. يبقى هو أقوى ولا لا؟ من باب أن هو اللي إيه؟ اللي خلقها. ده اسمه الاستدلال بالأثر على المؤثر. فأي كمال يثبت للمخلوق فخالقه يثبت له إيه؟ أولى وأكبر من هذا الكمال، لأنه الذي خلقه، لأنه الذي جعله. دي اسمها دلالة الأثر على المؤثر. الطريقة الثالثة اسمها قياس الأولى. قياس الأولى، واخد بالك، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا اللي بيخلق أولى. الله خير أم يشركون؟ هذا قياس الأولى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ ده يحصل توافقون؟ عندك عبد وعندك ولد، هل تعطي للعبد كما تعطي الولد؟ الله. وبعدين تمكنه من ملكك ويبيعه ويوزعه ويديه لعدوك؟ ينفع الكلام ده؟ تخافونهم كخيفتك؟ ما بيحصلش ابدا. من الذي يقبع نفسه هذا؟ هذا لا يكون، ولا احد يرضاه لنفسه، فكيف ترضونه لله عز وجل وهو الذي وهو الاعلى منكم، وكلكم تقرون انه افضل واعلى واقدر واكمل واجمل، كيف ترضون له هذا؟ ده اسمه قياس الايه؟ الاولى، اللي هو الترجيح والتفضيل. دي الثلاث طرق اللي بنثبت بها الكمال لله سبحانه وتعالى. اول حاجه ان الفعل يستلزم كذا كذا كذا كذا من الكمالات. ثاني حاجه اللي هو دلاله الاثر على الايه؟ المؤثر. اي كمال في المخلوق يبقى الخالق ايه؟ اولى، من جهه ان هو اللي خلقه. الثالثه قياس الاولى، لان معلوم ان الله في الفطر وكل الخلق يعرفون ذلك، ان الله اكبر من كل شيء واعلى من كل شيء واكمل من كل شيء واخر من كل شيء وافضل من كل شيء، معلوم هذا، هو ده اسمه قياس الايه؟ الاولى، اللي هو الترجيح والتفضيل. فاسمه الاعلى واضح جدا جدا في الايه؟ في اثبات الكمالات لله، عشان كده قلنا العلو اربعه كما ايه؟ كما سبق. يبقى وله المثل الاعلى، ده بقى زي كقولنا ايه؟ الله خير ام يشركون؟ يبقى الكل يقر لان له المثل الاعلى، ده في قياس الاولى في الترجيح والتفضيل، وله المثل الاعلى. الطريقه الثالثه في اثبات الكمالات، يبقى العباره دي وله المثل الاعلى، دي طريقه قويه جدا في اثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. نعود بقى تاني، قلنا المثل الاعلى اصله ايه؟ الوصف الاعلى، الصفة العجيبة التي لله عز وجل ولم نحيط بها علما، لكن الذي نحيط به وندركه هو ده مثل. وضربنا مثال لذلك بالجنة وبنعيم الجنة ليس له نظير في الدنيا، ومع أنه ليس له نظير في الدنيا لم نعجز عن تصور ما في الجنة، ما هو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واخد بالك؟ ومن ثم لم يمنعنا أننا لا نحيط بها علما، لم يمنعنا أن نعرف صفاتي على حقائقها كما أخبر بها عز وجل، بس نعرف يدوب مثل. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الوصف الأعلى نمرة 2 المعرفة اللي في القلوب، نمرة 3 أثر المعرفة دي، ما تعرف ربك هتحبه هتخاف منه هتتوكل عليه، وانت هتعرف الأسماء بقى دي هتدفعك إلى كل هذه الإيه الأعمال الموجودة في القلوب اللي هي مجموعة بيسمى التأله لله عز وجل، وخصوصا المحبة المطلقة اللي هو لذاته، والذل المطلق برضو لذاته، والخوف المطلق منه عز وجل. يبقى كل ده بيسمى المثل الأعلى. يبقى المثل الأعلى أصلا في نفس الأمر الوصف، بعدين أثره في القلوب، انطباعه في القلوب إيه كمعرفة، والأثر بتاعه كإيمان وأعمال قلوب، كل ده بيطلق عليه المثل الأعلى. فضل حاجة كمان، الإخبار عنه، الإخبار عن الله عز وجل بمسألة الإثبات والتنزيل اللي احنا بنتكلم فيها دي، كل دروسنا هنا ده بتسمى عند السلف المثل الأعلى. بنتكلم عن إيه؟ عن صفات ربنا عز وجل وأنها أعلى وأكمل، ومبين بقى هو في سماوات الأرض، وبينا يعني إيه ليس كمثله شيء، وبينا هذا الكلام يقترب من قوله تعالى وهو الواحد القهار، إذ القهار لا يكون إلا واحدا، لأن لو كان اثنين قهار يبقى قصاد بعض، يا الأول يقهر الثاني يا الثاني هو اللي يقهر الأول، خلاص اللي هيقهر ده مش أش قهار، يبقى القهار واحد، إذا ما قهروش بعض يبقى لا ده قهار ولا ده قهار، فقهروا إلا إيه واحدا. كذلك المثل الأعلى لا يكون إلا لواحد، عشان كده قلت لو المثل الأعلى يبقى ليس كمثله شيء بالضبط كده، ولو قلت ليس كمثله شيء في حد مستوى هو الأعلى. طيب هل المثل الأعلى ده واستقرار المعرفة بالله عز وجل والتأله له بذلك وعبادته بذلك ده يكون في الإنسان بس أو في الملائكة بس؟ لا، ده موجود في الأنعام والدواب، بل في الجمادات وفي جميع الكائنات، وهو ده بقى اللي أنا عايز الناس تفهمه عشان يحدث ترقي كبير في المعرفة بالله سبحانه وتعالى. إزاي؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم بينها ابن عباس، الطير والوحش والبتاع والأسماك كل دي أمم لا يحصيها إلا الله. أمثالكم يعني يعرفون الله ويوحدونه ويعبدونه ويذكرونه، هل ده بس الدليل؟ إزاي؟ إزاي؟ الآية الإسراء اللي اتكلمنا عنها من شوي، نكمل بقى السياق بتاعه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من يعني السماوات بتسبح، خلي بالك عشان في ناس إيه أول التسبيح ده، لا والله العظيم تسبيح حقيقي، ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. يبقى كل شيء يسبح بحمد الله، تسبيح تنزيه، الحمد إثبات، واخد بالك زي الملائكة سبحان الله بحمده، ما خلق الله شيئا لأنه أصل الله، والله ده اسم للإله، الإله يعني المألوه، فالتسمية هنا الله عز وجل يعني الإله، يعني يخلق شيء ازاي من دون ما يعبده؟ ان خلق شيئا فلابد ان يتأله له، لابد ان يأله، اي شيء بيخلق الله لنا وسخره لنا هو اصلا يعبد الله ويوحد الله عز وجل ويعرفه. وسنضرب لذلك امثالا من الشريعة من الكتاب والسنة. شيء يبقى المثل الاعلى في السماوات والارض مش بس القلوب الملائكة والإنس والجن، لا ده في كل شيء، في كل شيء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما شفنا الأثر بقى اللي موجود في القلوب موجود في الأشياء، ده بيسمى أيضا المثل الأعلى. مين اللي سماه؟ السلف. إذا كانت عباراتهم كانت اختلفت، واحد قال هنا الجزء ده، واحد قال الجزء ده، واحد قال الجزء ده، والحق كما يذكر ابن القيم أن المثل الأعلى هو إيه؟ كما ذكره السلف مجموع هذه الأمور. ناخد أمثلة من ناحية الدواب. هذا الحديث الذي بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير فجاءه جمل، جاءه جمل جرجر وذرفت عيناه، فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه، فالرسول عليه الصلاة والسلام استمع له فشكى إليه صاحبه أنه يدئبه ويجيعه، شكى إليه صاحبه أنه يدئبه ويجيعه، ده بعيد جمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي اتق الله في هذه الدابة، لقد شكى إلي بعيرك في كذا وكذا، واخد بالك. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح في ذفراه، مسح صراته وذفراه، فسكن الجمل بعد ما كان جاي بيبكي بيعيط الجمال البعير، وعرف ان ده النبي عليه الصلاة والسلام، وذرفت عيناه الدمع. كيف انت هتقول الرسول صام فهم ازاي؟ طب سليمان انت هتنكر بقى علمنا منطقة الطير وأتينا من كل شيء، هو الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، مكث غير بعيد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذه واحدة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شايف الهدهد ده ايه؟ ده هدهد، ده هدهد يعني طير، ده فاهم القصة كاملة. يبقى كلام ابن عباس 100% لما قال إلا أمم أمثالكم يعرفون الله ويوحدونه ويعبدونه ويطيعونه. الدواب دي هذه الهدهد، ده بقول له الشيطان، في شيطان وزين لهم أعماله فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. ده لما جه حل للذي حصل لها ايه؟ وأشركت بالله ازاي؟ ولم يعبدوا الله ازاي؟ كيف عبدوا ازاي ده يحصل؟ يمكن الترتيب ده ما عرفش رتبه. الهدهد رتبه أحسن ترتيب على هذا النحو. يا من تؤمنون بالقرآن والقرآن معه دلالاته ومعه شواهده ومعه بيناته أنه كلام الله عز وجل، لا يمكن إلا أن يكون كلام الله. المعجزات والإنباء وأعجاز القرآن ده هو الذي أخبرنا بذلك. أدي الهدهد زي الجمل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه وذرفت عيناه أن صاحبه يدئبه ويجيعه. طب وسليمان أيضا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني الجنود لو داسوا عليكم أيها النمل مش واخدين بالهم وهم لا يشعرون، فابعدوا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى وساعتها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، هنشوف أوزان دي يعني بإذن الله فيما بعد. يعني يبقى أدي النملة، أدي الهدهد، أدي كلام النبي عليه الصلاة والسلام الجمل الذي جاءه وقد ذرفت عيناه وجاءه يجرجر، ناصا مسح صراته وذفراه حتى سكن وشكى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه. البعير الثاني البعير الناد الذي شرد على صاحبه كالعبد الآبق، مش قابل أبدا أن صاحبه سيطر عليه أو يسحبه أو يقوده أو ياخده عنده يرحله، واخد بالك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، سجد له النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح عليه وقال أين خطامه، فآتوه خطام البعير فخطمه عليه الصلاة والسلام وقاده إلى صاحبه فانقاد له. هل الكلام ده كله ده مش ده بس، مش البعير ده بس ولا الهدهد ده بس، ده مفيش دابة إلا أمر أمثالكم. عايز الحديث ده فين؟ البعير الناد ده حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم، والبعير الذي شكى أن صاحبه أنه يدئبه ويجيعه ده حديث الحسن بن سعد في صحيح مسلم أيضا. طب الذئب الذي دل على النبي عليه الصلاة والسلام، الذئب الذي عدا على الغنم فأخذ منها واحدة فهاجمه صاحب الغنم واستنقذ الشاة منه فكلمه الذئب قال له أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ يعني شو قال؟ قال فتعجب الرجل قال الذئب يتكلم؟ قال ألا أخبرك بما هو أعجب من هذا؟ أو أخبره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي فذكر قصته للنبي عليه الصلاة والسلام، فذلك جمع الأصحاب وأمرهم أن يستمعوا إلى قول هذا الأعرابي وإلى قول هذا الذئب الذي يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. طبعا تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام ده حديث أبي ذر في صحيح مسلم أيضا، حديث أبي ذر لا عند البيهقي. وتسبيح الطعام وهو يؤكل ده حديث ابن مسعود عند البخاري. أو الطعام بيتاكل سمعه تسبيحه وهو يؤكل، يعني هو بس ما يسبحش إلا قدام الصحابة، ما فيش شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل، انسى الكلام ده، ما في شيء سواء من الدواب من الأمم اللي زينا أو من الكائنات، أي كائنات تعجبك. طب الجذع الذي حن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صنعوا له المنبر فجاوز الجذع الذي كان يخطب إليه ويذكر الله عنده، فجاء فلما رأى الجذع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاوزه إلى المنبر حن بصوت عال للطفل اللي بيهدهد، حن صعبان عليه نفسه أن هذا الذكر كان بيطلع عنده هو الآن حيطلع إيه عند خشب آخر عند المنبر، فرجع عليه صلى الله عليه وسلم والتزمه وعانقه. وده حديث ابن عمر في صحيح البخاري. وحديث أنس في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذه جذعه الله، ده الكلام. طب بس كده؟ طب في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، يعني ده السماوات والأرض والجبال عندها غيرة هائلة على جناب الله العظيم عز وجل، تغار على جنابه. إزاي ده يحصل؟ كيف يشتم الله ويزعم أنه له ولد؟ النملة له ولد، الخنزير له ولد، الحمار له ولد، السمكة لها ولد، الإنسان له ولد، الجن له ولد، كيف يزعم أن لله ولدا؟ إزاي ده يحصل؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل هو محتاج حاجة، هو محتاج الولد زينا، هو ضعيف للولد زينا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الجبال آت السماوات والأرض كل ده غيرة، والبحار لا تستأذن ربها أن تغرق أغبياء بني آدم. الكلام ده ثابت ثابت ثابت ويعني على جميع الكائنات أنها تسبح بحمد الله وأنها تسجد لله وأنها تسلم لله وأنها تقنت لله ولو ما في السماوات والأرض كل له قانتون. والقنوت يعني دوام الطاعة، القنوت يعني دوام الطاعة، استقامة في خير ودين، فده دوام الطاعة. فهذه المخلوقات لا تمل، لا تسأم، لا تستحسر. الدواب والكائنات كلها إيه؟ تأله مستمر لله عز وجل. ما خلق ليه؟ هو الإله أصلا، هذا حقه. الله هو الإله، يوم يخلق شيء لا يتأله. بس يا القضية إن إحنا ما نعرفش. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. بعضهم بقى إيه؟ هيتأول بقى الكلام ده، يقول لك التسبيح ده الدلالة على الصانع. يعني أي مخلوق تقول يا سلام ده سبحان الذي خلقه، يبقى اللي سبح غيره فجعل غيره مسبحا، يوم بيعتبر هو ده التسبيح. الحمد لله، كلا كلا. ليه؟ لأنه قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكلنا يعقل دلالة الأشياء على الصنع ولا لا؟ كلنا يفقه هذا ويعقل هذا. يبقى كيف أنك تقول أن التسبيح هو دلالته على الصنع؟ إذا كان الله أكبر أن نحن لا نفقه تسبيحه، فإذا كان التسبيح هو الدلالة على الصانع يبقى ده تناقض، يبقى كلام ما ينفعش. يبقى تسبيحها تسبيح حقيقي. نمرة 2، إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا والطير، إنا سخرنا الجبال معه والطير يسبح، الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يعني الجبال تسبح والطير بالعشي والإشراق. هل بقى الدلالة دي على الصانع ما بتحصلش إلا في العشي والإشراق؟ يعني الدلالة على الصانع تختص بالوقتين دول الصبح والمساء بس، والظهر لا لا تدل على الصانع؟ كلام ما ينفعش، ما يصح أبدا تأويله أن التسبيح بالحمد ده تسبيح الكائنات أنه دلالة على الصانع. طب إنا سخرنا الجبال معه، معه يا جبال أوبي معه. الله، هو الدلالة على الصانع تختص بمعية داود، لما تبقى مع داود يبقى تدل على الصانع، مش مع داود ما تدلش على الصانع. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، يبقى لا يكون أبدا، لا يكون. كذلك الآية من سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، الشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجم والشجر يسجدان. خلي بالك، والنجم والشجر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني كثير من الناس يدلون على الصانع. وكثير تاني ما يدلوش على الصانع؟ ينفع اللي بيدل على الصانع كل الناس وكل المخلوقات؟ يبقى دي 4 أدلة على إن التأويل ده خطأ وباطل. واحد يقول لك الله يا جبال أوبي معه الطير، يعني صدى الصوت، يقول له كذبت على الله، كذبت على الله. ده لو في حمار بيعمل صوت بيرجع الصدى منه، لو في طفل بيعمل صوت جنب الجبال بيرجع صدى الطفل، صدى الصوت. إنما دي حاجة خاصة بداود، يا جبال أوبي معه تقول صدى الصوت؟ ده ما ينفعش. يبقى ده تسبيح حقيقي ولا لا؟ تسبيح حقيقي وسجود حقيقي، خضوع وذل حقيقي لله عز وجل، الكائنات كلها مش الدواب بس، وقنوت حقيقي. واخد بالك؟ ثم يقول سبحانه وتعالى أن ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الله علم صلاة كل شيء، ده نصه في القرآن، وعلم تسبيحه، يبقى صلاة حقيقية وتسبيح حقيقي. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال أفغير دين الله يبغون وله أسلم الذي استبل كائناته من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها. لا يقال أصل في ناس قالت لك إيه إسلام الكائنات ده وقنوتها يعني استسلامها لتصريف الله لها لأقداره ومشيئته ولتدبيره له. هل إسلام الكائنات معناها كده يعني مستسلمة قانتة لله سبحانه وتعالى؟ بمعنى إيه؟ أنه خلق هذا المخلوق على الشكل ده وخلاه هنا طول وهنا قصير وهنا كده وهنا ملفوف وهنا ماذا؟ ما يقدرش يقول له لا ربي عملتني كده ليه؟ ده معناه إيه مستسلم وقانت؟ ده قالوا كده تأويل ده من العلماء يعني، لكن الكلام ده رأيتم أنه إيه؟ لا يثبت. ليه؟ لأنه لا يقال فيه طوعا وكرها. الطوع والكره ده يقال لمن له فعل، نقول عمله ايه طوعا ولا كرها؟ خلي بالك، يبقى الطوع والكره ده يثبت ان ايه ان لها فعلا، واخد بالك؟ طيب اثبت الله للسماوات والارض انهما يأذنان لله يعني يستمعان له، لم قال فيها طوعا او كرها، قالت أتينا طائعين، فأحسنت الاستماع وأحسنت الجواب. كل دي الكائنات هي، بل كائنات بتسلم لله استسلام حقيقي وخضوع وذل حقيقي وتأله حقيقي وتسبيح بحمد الله حقيقي وسجود حقيقي. شيء عجب قوي يا أخي، من الناس التأويلات دي كانت ليه؟ واضح ان وعشان كده وله المثل الاعلى في السماوات والارض. مش بس اللي في قلبك انت من معارف عن الله سبحانه وتعالى والايمان به، طب اللي في المخلوقات دي كلها بتأله الله وكلها بتذكر الله وتعرف الله وتعبده وتطيعه كلها، بس احنا ما نعرفهاش، ولكن لا تفقهون تسبيحه. هي الملائكه ما هو معنا عن اليمين وعن الشمال القعيد، حد شايف حاجه؟ طب انت شايف الجن؟ طب انت مش طب كانت تقول لا ده مش موجود. فتسبيح الكائنات وسجود الكائنات وقنوت الكائنات امر حق حقيقي، هو كل ده تابع للايه؟ للمثل الاعلى، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يتبقى بعد ذلك طبعا اللي ذكرناه ده أمثلة بس، يا لو أحصينا واستقصينا لوجدنا العجب الكثير عما يحدث في الكائنات والدواب والمخلوقات، الطير والوحش والأسماك والحيتان كل ده إيه مستقر فيه؟ إيه مستقر فيه؟ المثل الأعلى لله عز وجل. ولذلك ابن تيمية أكثر مرة يقول لك إيه، لما ربنا بيقرب من الإنسان في نوع من القرب اسمه قرب المثل الأعلى. إيه قرب المثل الأعلى؟ الإيمان عندك ازداد قوي، ويتجلى أول الموضوع عندك وصل إيه؟ عمال تبكي كأنك ترى الله عز وجل، أنت لا ترى الله وإنما ترى المثل الأعلى الذي في قلبك. يقول لك هو ده قرب المثل الأعلى اللي هو المعرفة والإيمان. ما تتلخبطش بقى لما مرة يقول لك الوصف ومرة يقول لك لا ده اللي في القلب، ومرة يقول لك ده الكلام وذكر الله والإثبات والنفي، كل ده بيسمى الإيه؟ المثل الأعلى، وهو من أعظم الأدلة على إثبات الكمالات لله كلها، لما قلنا في قياس إيه الأولى اللي هو الترجيح والتفضيل. بقي أن نعلق على إقران بقى العظيم بالعلي والكبير بالعلي والكبير بالمتعال. أنا هدي لك بس مثال الإزدواج في كتاب الله عز وجل، لما أقول لك مثلا هو العزيز الرحيم تفسرها زي دي، خلاص احنا عرفنا العزيز ونعرفنا الرحيم دي سهل، لكن بقى العزيز الرحيم تقول العزيز في رحمته الرحيم في عزته. انتبه لدي. العزيز في رحمته، الرحيم في عزته. ودي لها أمثلة كثيرة جدا تستعصي على الحصر، إنما هي مجرد إيه؟ أمثلة. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام للعبد وحشي اللي قبله اقتله بعد الذي صرع بالحمزة سيد الشهداء، لكن الله هو الذي يرحم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أرادها إيه؟ يتقتل وعلى جهنم، لكن العزيز في رحمته أراد له رحمة، فلم تغلبه إرادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل العبد وحشي وأن يذهب إلى الجحيم، لأنه العزيز في رحمته عز وجل وهو الرحيم في عزته. يقدر أن ينتصر لنفسه فورا من كل هؤلاء العلمانيين اللي شغالين على عباده الصالحين، اللي شغالين على السلفيين ليلا ونهار وما أرادوا إلا الشريعة. الهجمة على السلفيين دي والله العظيم لا يراد بها إلا الشريعة فقط. إذا هاجموا الإخوان يبقى الشريعة، اللي مش عاجبهم الشريعة بس، هي شريعتهم، هي شريعة اللي خالق الكون، لكن مش عايز يهاجم الشريعة كده ومرة واحدة كده. هو راجل علماني عايز يقول لك أنا مسلم، ما هو لازم ديكور لزوم الغرور يعني، يقوم يهاجم الإخوان وما يريد إلا هجوم على الشريعة، يهاجم السلف وما يريد إلا الهجوم على الشريعة. كل الهجمة دي هجوم على الشريعة، اللي شايفين إن إيه، إن في شبح الشريعة كده جاي بالطريقة بقى الإيه المعروفة للمجالس والانتخابات والدستور، يبقى فيه شريعة الكلام بقى ده. فالهجمة دي كلها على عباد الله ليه؟ عشان يرادوا بها الشريعة. طب الله عزيز يقدر أن يدمر هؤلاء العلمانيين وأن يدمر خصوم الإسلام في لحظة، ما يدمرهمش ليه؟ لأنه الحكيم، الحكيم، وقدر بحكمته عز وجل وبعلمه الصراع من الحق والباطل ليوم القيامة، وده يقاتل عشان الباطل يروح جهنم، وده يقاتل عشان الجنة، عشان الحق يروح الجنة، واتخذ الله منهم شهداء، وهكذا الصراع دي سنة لن تنتهي بين الحق والباطل. هو العزيز يقدر وينتهي وينتصر، لكن هو الحكيم، والحكيم في عزته كما رأينا برضو إيه، هو الرحيم في عزته سبحانه وتعالى عز وجل، وهكذا. فهو العزيز في حكمته، يعني قضى أن يكون المخلوق كذا كذا كذا كذا كذا بحكمته، ما بتغلبش. فهو العزيز لو أراد أن يقدر شيئا آخر فهو العزيز. حتى عيسى عليه السلام يقول إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طب ليه ما قالش غفور رحيم؟ ومن عصاني كإبراهيم فإنك غفور رحيم، لأنه في الدنيا إبراهيم في الدنيا اغفر له وتوب عليه وارحمه، أنت غفور رحيم. إنما في القيامة يوم القيامة، لأن الله غفر لهم، تصور بقى أن ربنا غفر لهؤلاء الذين ماتوا كفارا ومشركين، فيقول أنت وتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هيكون عن عزة وحكمة، تعلم ماذا تفعل وماذا تدبر. ممكن أو يكون ما وقعوا في كذا كذا، أجبروا على كذا كذا، حصل كذا، فأنت الأعلم وأنت الأحكم، فإن غفرت لهم عن عزة وحكمة. شوف حتى التوسل بالاسمين المناسبين ليوم القيامة، إنما هي الغفور الرحيم يعني يهديهم ويتوب عليهم وهكذا. فأعرف بقى الإيه الازدواجات بين الأسماء، بنقول عليه الكبير معناها إيه، العملية العلي العلو بأنواع الأربعة، حطها جنب الكبير كده، شوف لما يبقى الكبير القهار، شوف الكمال اللي يبان هنا بقى، واخد بالك، ويبقى له الكبرياء في قهره وهو بيقهر من الزهيل أو خايف، ده له الكبرياء سبحانه وتعالى، وهو له الكبرياء هو القهار. وكذلك العلو القدر، الكمالات كلها النوع الثاني نوع علو، حطها جنب الكبير. احنا كنا ركزنا لما قلنا العلم اساسي جدا عشان يبقى الكبير في القوم كبيرا لهم، عشان ما تاخدش قرار غلط، لازم يكون عالم ورؤبة وثاقبة ونظرة ثاقبة، يكون فيه علم. فذكرنا العلم الله عز وجل، واخد بالك، يعقل فيه المتعال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. عالم الغيب والشهادة كبير. يشوف العلم إزاي؟ فلا بيحط معاها العلي بيحط معاها كل صفات الكمال مع الكبير. يوم تظهر هنا الطاقمة جدا. كذلك المتعال. المتعال يبقى تعالى عن الخطأ. لما يقول كلمة لازم تتاخذ وشريعته لابد أن تحترم وتسمع. شريعته لازم تؤخذ وتقبل. مفيش منازعات ولا معارضات. المسألة كلها ندرس. هل دي شرعها الله؟ خلاص انتهت. اللي حكده يبقى لا كده عشان تفهم انما تفهمت ولسه عايز تقول لا اصل ده انت مش مسلم ولا تعرف للإسلام طريق الا الشريعة. موضوع الكبير ازاي سبحانه وتعالى السبب ترتعد وترتعش لما بيتكلم سبحانه وتعالى عز وجل. ازاي شريعته تعامل هذه المعاملة؟ ده هو العلي. تحط بقى المعاني العلو كده جنب الكبير واستنبط بقى الموضوع واسع. كذلك العظيم. ما أجمل وأعظم إقران العلي بالعظيم. شوف إن العظيم الذي لا يقادر قدره السماوات والأرض كل ده كالخردلة في يد العبد. ومع ذلك هو العلي بأنواع مش بعلو الذات علو المكان بس. وعلو الذات المكان هام جدا. واخد بالك علي في عظمته عظيم في علوه. ده يحتاج وقت طويل قوي. بس انت انا اديت لك الباب وانت بقى كن دائما التفكير ودائما الايه الجد والاجتهاد عشان اسماء دي اسماء ربنا. دي اسماء ربنا يا اخوانا. انت لما بتيجي تقرا الفاتحه اختصار لاسماء ربنا كلها. لغايه اياك نعبد كل اللي سبقها اختصار لاسماء ربنا واصول اسماء ربنا سبحانه وتعالى. وبتقول عظيم كم مره في الصلاه والاعلى كم مره في الصلاه والاكبر كم مره في الصلاه. يعني الصلاة كلها عشان أسماء ربنا سبحانه وتعالى. لكن الناس وجهل الناس الشيطان بيستهوي الناس يفكر أن الأسماء الحسنى دي إيه ياه ما عندوش غير ده. ده أنت مش فاهم بقى حاجة. ده أنت لش عارف الفاتحة ولا عارف الصلاة مبنية على إيه ولا عارف أن الشريعة دي كلها عشان هو الكبير وهي الكبير ويحكم ما يريد وهو الحكم وهو الملك وهو السيد. اللي بيتكلم في الشريعة ده معناها مش عاجبه ملكية ربنا ولا حكمية ربنا ولا سيادة ربنا ولا كبرياء ربنا ولا علو ربنا ولا ان هو العلي الكبير ولا ان كلماته هي العليا. اللي هيتكلم في الشريعه بيتكلم في ده كله. يبقى ما هو عاجبه. عشان كده الكلام في الشريعه مخرج عن المله باجماع المسلمين. فاعترض على ايه؟ على مين؟ على شريعه مين؟ العلي الكبير. فرجعنا تاني. احنا ركزنا في الاول عشان على الشريعه والان واحنا بنحاول ننتهي من التعليق على هذه الاسماء ان اللي هيعترض على الشريعة بشيء يبقى عارف انه براحته بس يبقى عارف انه غير مسلم. فليعلم انه ليس من المسلمين في حال من الاحوال. الشيطان قال لا مرة طرد ولعن وخلد في النار. انت تقول لا ما تبقاش مسلم. عايز تستعمل النفاق بقى وفن النفاق عشان تداري على نفسك وتقول انا مسلم واسم محمد ولا اسم ابو بكر ولا اسم عمر وانت قاعد تحارب الشريعة. ده شيء بشع جدا. مسألة الشريعة اللي احنا فيها دي انها مهدرة والكل شغال علينا عشان الشريعة ما تطبقش. كل الهجوم على السلفية ده شبح الشريعة في الطريق. هي شريعة مين يا عالم؟ ده شريعة الملك الرب بالله العظيم اللي بيعترض على الشريعة في شيء فهو معترض على ربوبية رب العالمين ولم يرضى بالله ربا أبدا. لأن الرضا بالله ربا يلزم أن يرضى بتشريعه لأن الربوبية قدر كون تشريع جزاء. أنت مش راضي بالتشريع مش راضي بربوبية الله سبحانه وتعالى. يبقى تعرف أنت رايح فين. لما تنضم لحزب علماني يبقى انتهت. ده أنت بتوالي اللي بيحارب الشريعة. يبقى تحشر معهم. الناس مش دريانة والخطر اللي احنا فيه ده لازم نفوق منه ولازم ناخد الامور بتعقل. حتى قصة الوقفات اللي بتحصل دي ما ينفعش كل شويه وقفه وقفه وقفه. انت هتخلي القياده العسكريه تضحك من السلفيين والسلفيين والسلفيين بيعملوا ايه؟ بس لو كانوا بيشتركوا نقول لهم لا مش كده مش بالشكل ده. ولسه بقى الخروج اللي طالعين دول رايحين اسرائيل. اسرائيل هتحترمكم وتخاف منكم زمدان التحرير وتتنحى ولا ايه؟ انت نسيت اللي عملته اسرائيل؟ ايه الرصاص المسكوب ده في غزه؟ مش على العالم كله، والقناة الجزيرة كانت بتصور وكل ده مفتوح في العالم. ده تقول لك فرصة للناس اللي عندها لصحي دول نخلص عليهم. مين اللي حيقفلهم؟ الطاغوت الخائن المجرم اللي عدى ده ترك الديارة بلاقع. انت عايز تحرق الجيش بتاعك اللي انت متداري فيه؟ ما عنده فيش اسلحة، هو نفسه كان بيعترف ما عندوش اسلحة يهاجم بيها اليهود. افرض بقى النجوم لم كله طالعين دول بالطيارة، هتعمل ايه؟ مفيش عقول. بقى الشباب اللي فاهم اللي عنده دم يطلع كده عشان يصير تحصده حصدا، ولا انت ما تعمل كترة كده هتخوفهم؟ كلام ده ده حاجة شيء ده لازم يا اخواننا نعقل، ولا لازم الامور تعقل شوية، ولازم نهدأ، ولازم يبقى فيه دولة فيها قانون وفيها سيادة. لو ما فيهاش قانون يبقى فوضى وبلطجية، يبقى لن تضامن امان ابنك ولا بنتك ولا زوجتك ولا نفسك ولا اي حاجة. لكن من دلوقتي بنقول كده لان دي ضرورة. الاصل هو الشريعة بس، الشريعة فقط، معاش حاجة، هي المصدر الوحيد، ده الاصل. لما احنا الان مستضعفين يبقى في الضرورة، الضرورة نعمل ايه؟ نشوف المصالح عشان تمشي الدول لغاية لما ربنا يمكننا وتعود الشريعة. يعني دي لو انت بس اذكر الكبير والذي قلناه في الكبير، ليكون عندما وصلنا لاخر الاسماء السبعة يكون نسينا العظمة ونسينا الكبرياء ونسينا ان الوحي لما بينزل السماء بترتعد وتخير الله سجدا، والقصص بقى اللي قلناها نكون نسيناها. يبقى انا الحمد لله بذلت جهد المقل. اسماء دي خطورتها ايه؟ يتبقى بقى بعدها ان شاء الله مجموعة الملك والحكم، دي الاسماء بقى اللي تابعة بقى ايه التشريعات، ملك والحكم والرب، رب العالمين، عشان نشوف يعني رضي بالله ربا ورضي بالاسلام دينا ورضي بمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي عمل كده من رضي بقى دخل الجنة، وجبت له الجنة. بس رضا ايه؟ يعني القلب يكون فاهم ويكون قول تام. قول تام يعني ايه؟ يعني يفهم ذلك ويعمل به. مش رضيت الله ربا وهو بيحارب الشريعة، ده مهرج. رضيت الله ربا يعني بمعناها، رضيت بالإسلام دينا يعني كل صغيرة وكبيرة الإسلام جاء بها أهو. أنا عبد لله، ابن عبد، ابن أمة لله عز وجل. طالما أنا جيت فيها هو ده رضا الإسلام، وأبقى راضي جدا، مش أقبلها وأنا متضايق وعندي حرج. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكم بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم لازم نبقى فاهمين هي دي اسماء ربنا يا اخوان. مش يقول لك الله ما عندوش غير الاسماء الحسنى. طبعا هتصلي ازاي؟ تقرا الفاتحه ازاي؟ هتعرف القران حتى ازاي؟ القران صدر من مين؟ ما هو صدر من مين؟ وانك لتلقى القران من يد الحكيم العليم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا الأسماء الحسنى. بس تتفهم على الطريقة التي قدمت لك بعضها عشان تفهم. هتتابع إن شاء الله يوم السبت برضو من 12 وربع مساء الوكيل. الوكيل ده من أهم الأسماء عشانك أنت تصحى وتفوق عشان تترقى. مش هتترقى اللي بالتوكل على الله. تتوكل إزاي؟ أنت مش عارف الوكيل يعني إيه، مش عارف حتى التوكل يعني إيه. هو ده اللي بنقدمه هناك. فعباد الله لا تحرموا أنفسكم من هذا الخير، لا ندري متى تأتينا ساعتنا، لا ندري. وأنا كنت والله كنت في رعب أن أموت قبل أن أشرح الناس الوكيل بالذات على وجه الخصوص، لأن هو ده النبي عليه الصلاة والسلام سبق العالمين ونال ما نال لأنه نجح، كانت ونجحوا وسادوا العالمين إلا لأنهم اتخذوا ربهم وكيلا نجحوا. وشوف سعيد بن جبير من أركان التابعين يقول اللهم إني أسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. إلا ده رزق بهذا ضمن النجاح والتقدم وضمن الدرجات العلى، لأن ربنا هو اللي بيدي واللي بيخلق العمل. بس مش هيدولك إلا لما توكل عليه. توكل يعني إيه؟ تظهر عجزك وتبكي بالدموع عشان هو اللي يديلك صلاة خاشعة، هو اللي يديلك صوم حقيقي، يديلك دين حقيقي، يديلك عبادة حقيقية، هو اللي بيديها سبحانه وتعالى عز وجل. أنا أطلت يعني وتجاوزت عن المدى المسموح، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، كما نسأله تعالى أن يغيثنا في ليبيا وأن يغيثهم في سوريا وأن يغيثهم في اليمن وأن يغيثهم في الأرض، أن يغيث إخواننا في فلسطين وإخواننا في غزة، كما نسأله تعالى أن يلقي التعقل والسكينة والطمأنينة على إخوتنا الأعزاء الأطهار الأبرياء الذين يريدون الخروج إلى إسرائيل بهذا الواقع المزري وهذا التاريخ النحس الذي نعلمه جميعا عن هؤلاء اليهود، وأن لا يعطيهم نفسه فرصة سانحة لهم، لده ما مش معقول. فنسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالتعقل والتريث، نحن إن شاء الله لسنا أقل منهم حرصا على الحق وعلى مقاومة اليهود وعلى مصارعة اليهود، لكن للأمور كلها إيه أسباب. فنسأل الله تعالى أن ينزل عليهم السكينة والطمأنينة حتى لا تحدث الكارثة ونكون في كرب شديد عند ذلك. ونسأله على هؤلاء الطواغيت أجمعين، طواغيت الأرض بالكامل، وأن يخص من بينهم طاغوت ليبيا وطاغوت سوريا وطاغوت اليمن وطواغيت بلاد المسلمين بالكامل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.